بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسوله لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في الفقه، وموضوع الدرس هو فيما يبطل الصلاة، في مبطلات الصلاة وسجود السهو وما بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. قال: يبطلها يعني الصلاة ما أبطل الطهارة، لأنها شرط، لأن الطهارة شرط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، فما أبطل الطهارة أبطل الصلاة، ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. وكذلك كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لأن ستر العورة من شروط الصلاة، فإذا انكشفت العورة، كشف العورة عمدا، بطلت الصلاة. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، يعني جاءت هوى وشالت الإزار انكشفت ثم ردها، قال فلا تبطل. إن كشفها الريح فسترها في الحال ما تبطل، لا تبطل الصلاة، لأنه يسير، أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، لأنه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير، قاله في الشرح. واستدبار القبلة شرط استقبالها، يعني استقبال القبلة شرط، فإذا استدبر القبلة بطلت صلاته، لو كان يصلي جهة القبلة ثم لف عنها استدبر القبلة بطلت صلاته. واتصال النجاسة به، نجاسة متصلة به، إن لم يزلها في الحال، يعني وقعت عليه النجاسة وما أزالها في الحال واتصلت به، تبطل صلاته لما تقدم في الشروط من إزالة النجاسة من ثلاثة: من الثوب والبدن والبقعة، شرط في صحة الصلاة أن يزيل النجاسة من الثوب والبدن والبقعة. لكن لو وقعت عليه نجاسة وأزالها في الحال ما تبطل الصلاة. قال: والعمل الكثير عادة، والعمل الكثير عادة يبطل الصلاة، والعمل الكثير عادة من غير جنسها، من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة، كالمشي والحك، يعني حك كثير، حك راسه، هذا يبطل الصلاة إذا كثر. أي نعم، كالمشي أو يمشي بحيث من يراه لا يقول إنه يصلي. والعمل الكثير يعني معناه العمل القليل لا يبطل الصلاة، خطرت يده على يعني حك بسيط أو كذا، نعم، لكن العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. ما إذا كان في ضرورة، يعني عنده حساسية ويضطر من غير شعور، أو يعني وقعت أو يعني قرصة لدغته عقرب أو شيء فيحكها، هذا ضرورة. والتروح يعني يتروح على قدميه، يتكي يعني ثقله على اليمنى قليلا ويخفف عن اليسرى، ثم يثقل على اليسرى ويخفف عن اليمنى، هذا هو المراوحة بين القدمين. فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، يعني كثر هذه الحركة والمراوحة متوالية أبطلت الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها، الحركة هذه العمل الكثير إن كان قليلا لم يبطل الصلاة لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. هذا الحديث الذي تشير إليه علي هذا الحديث الذي تشير إليه قبل قليل لحمله أمامة، العمل اليسير، أي نعم، لحمله أمامة صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت بنته، ابنة بنته صغيرة، فيحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، هذا عمل يسير. وأريد أن أنبه يعني هنا بعض الأخوة، إذا صف بالصلاة كأنه عمود، يعني تريد أن تمر من جنبه لا يمكن، يتزحزح. الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة، يعني ما في بأس أنك تتجافى عنه حتى يمر، أما أن تضيق وصاحبك يضيق وتسدون الطريق فهذا يعني تشدد لا محل له. الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف، يعني إذا كان في صلاة الكسوف يتقدم ويتأخر، أي نعم، فلا يبطل الصلاة لأنه عمل يسير. والاستناد قويا لغير عذر، يستند بقوة على العمود أو على كرسي لغير عذر، هذا يبطل الصلاة، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير القائم. مستند يعني بقوة كأنه ما قام، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما يقوم ناسي بعد الركعة الثانية يلزمه يجلس للتشهد الأوسط، لكنه نسي، فلما نسي واعتدل قائما شرع في القراءة، قالوا له سبحان الله رجع، هنا تبطل الصلاة لأنه شرع في ركن وهو القيام والقراءة، وترك الركن ليرجع إلى واجب، والواجب سهوا إذا تركه يجبره سجود السهو، فما بعد أن شرع في الركن لا يجوز له أن يرجع منه، فإذا رجع من الركن وأبطله بطلت الصلاة. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغرب، صلى بنا المغيرة ابن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، مغرب صلى بنا ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، يعني السجود هنا بعد التسليم، سجود السهو. وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد، سناد رجاله ثقات. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود بن ماجه. وتعمد زيادة ركن فعلي، كانت الصلاة رباعية يقول أزيد خامسة احتياطا، هذا يبطل الصلاة. وتعمد زيادة ركن فعلي أو يسجد سجدة ثالثة يقول احتياط، هذا يبطل الصلاة. وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، قاله في الشرح. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم، يعني لما يقف للركعة الأولى يقول بسجد قبل أركع، فيسجد ثم يقوم يركع، هذا يبطل الصلاة. هذا معنى قوله وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن، ترتيب ركن والموالاة كما تقدم. وتعمد السلام قبل إتمامها، قبل إتمام الصلاة يسلم عمدا فهذا يبطلها لأنه تكلم فيها. وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي في قراءة الفاتحة لأنها ركن، مثل تعمد إحالة المعنى في القراءة في قراءة الفاتحة لأنها ركن، مثل لو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت للمتكلم، أصبحت أنعمت يعني أنت المتكلم اللي أنعمت، ما هو بالله، لكن إذا قلت صراط الذين أنعمت يخاطب الله، فإذا حرف تحريف يخلف المعنى أي نعم تبطل الصلاة في الفاتحة. وتعمد إحالة المعنى في القراءة. وش السؤال؟ السؤال يا علي. لا النسي ما تبطل، يعود النسي وسلم، احنا قلنا السلام عبدا، لكن النسي وسلم يعود ويكمل. هنا وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، إذا كان عريانا والسترة بعيدة وقد كبر للصلاة أو يعني احتاج إلى أن يأتي بهذه السترة فإنه سيذهب ويعمل عمل كثير، هذا العمل يبطل الصلاة. قال لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها. وتبطل النية وتبطل الصلاة بفسخ النية، كبر يصلي وقال بطلت أصلي، صلى ركعتين وقال خلاص بالنية بطلت الصلاة. هنا يعني نوى أنه ما يصلي، ما كمل الصلاة، قال خلاص بطلت أصلي، يعني بطلت الصلاة بقطعه النية وبفسخ النية. نعم وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ، هل فسخ النية أو لم يفسخها، يكون شاك، وبالعزم عليه أو بالعزم على الفسخ، إذا عزم على الفسخ خلاص بطلت الصلاة، لأن استدامة النية شرط، لابد أن يستديم النية، يعني يستديم حكمها لا ينوي قطعها. كيف يستديم النية؟ لا ينوي قطعها. إذا أنت ما نويت قطع النية فأنت قد استدمتها، ما يحتاج تقول نويت نويت نويت نويت نويت، ما دام أنت ما نويت قطع النية فأنت مستديم لها حتى تفرغ من الصلاة. صلاة الظهر إيه هذه الهيئة، الهيئة واحدة، ما هو سهو من فكر أمة صلاة العصر سهو من يده أمة صلاة العصر، ما صلى الظهر، ما صلى الظهر هو في الظهر دخل الظهر بنية صلاة العصر إيه خلص افتكر بعد ما خلص أنا دخلت بنية صلاة العصر، إذن ينوي يصلي الظهر، يصلي الظهر نعم، وإذا جاء وقت العصر يصلي. وبشكه، هل نوى فعمل مع الشك عملا، هل نوى أن يصلي فعمل مع الشك، عمل يعني كبر ووقف وهو لا يزال شاك ما جزم، أي نعم، فهو أيضا صلاته باطلة. ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها. شوف هذا بحسب النية، يعني سؤالك ادخل في هذا، يعني متى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها. هنا نوى العصر وهم يصلون الظهر، أي نعم، فما صلى الظهر، إنما الأعمال بالنيات، يعيد ويصلي الظهر، لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته، يعني العمل مع الشك باطل، العمل مع الشك فيه باطل. وبالدعاء بملذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، الدعاء بملذ الدنيا يعني مثل إيش؟ يسأل ربه أن يرزقه حنيدا، أن يرزقه يعني أرزا مطبوخا بملاذ الدنيا، هذا لا يصلح يبطل الصلاة. أو يخطر بباله يعني الملاذ، لكن إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دخل فيها خير الدنيا والآخرة، لكن ليس هذا من الملاذ من شهوات البطن أو الفرج. نعم، قال وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. أي نعم، يعني إذا تكلم بكلام يشبه كلام الآدميين مثلا يقول بعد الصلاة أنا بعزم فلان، أي نعم مثل هذا الكلام، أي نعم هذا ما يصلح. أو شمت عاطسا، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، يعني يأتي بكاف الخطاب لغير الله، إذا قال إياك نعبد نوى بها غير الله الكاف، أو ليغفر الله لك هذه الكاف، كاف الخطاب نوى بها غير رسول الله. يجي واحد عزيز عليه وهو يقرأ سورة الفاتحة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو ينوي، هذا الذي دخل عليه بطلت صلاته، لأن هذه كاف الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا لعب لا بد أن نتفقه هنا في ديننا. طيب يا شيخ حسام أتمم، أتم الله لنا ولك والسامعين. بسم الله والحمد لله، وبالإتيان بكاف الخطاب. نعم، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله، سأودك تعيد من جديد بس الإعادة مملة. نعم، قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته، لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، هذه فيها كاف الخطاب، هذه فيها كاف الخطاب لغير الله. قال قبل التحريم أو مؤول، قبل التحريم أو مؤول، أي نعم، يعني معناه أنه يعني تعوذ بالله من الشيطان لما عرض له مواجها نعم. قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وجه كاف الخطاب لغير الله من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جوابهم عن هذا الحديث، لأن كاف الخطاب هنا للشيطان، العفريت لما عرض له أو لما عرض له الشيطان في صلاته يريد أن يفسد عليه صلاته. نعم. قال وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعا: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. ولا تنقض الوضوء، يعني عند بعض الفقهاء الحنفية أن القهقهة تنقض الوضوء، ولهذا قال هي تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. الدعاء أثناء السجود هذا ليس من ملذ الدنيا، ليس من ملذ الدنيا. اللهم يسألك العفو والعافية. أي نعم نعم، هذا كله يعني في السجود، يعني أكثر من قمنون أن يستجاب لكم، لكن بالدعاء الوارد أفضل في الفريضة. إيه؟ إيه؟ اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ما في بأس. اللهم اشفي، اللهم اغفر لي ولوالدي واشفي مريضي واشفي، ما في بأس، ليس من ملاذ الدنيا. نعم. والمصلي يسأل الله عز وجل في صلاته من خيري الدنيا والآخرة، لكن يجتنب الملاذ، يعني ما يقول الله من يريد يعني رغيفا شهيا أو سيارة جديدة. الله المستعان، مع أنه يعني سؤال الله عز وجل المركب الوطيء والزوجة الحسناء والدار الفسيحة من عناوين السعادة، ما في بأس في النافلة. ولا عندك إشكال؟ نعم، الله يمد بأمرك. قال وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعا: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. أي نعم. رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. قاله في المغني: التبسم بدون قهقهة، بدون إخراج صوت، أما القهقهة أي نعم، فإذا خرج ثلاثة حروف بطلت. قال وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، وقوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن أرقم. والكلام ولو سهوا، يعني لو سهى وقال: يا ولد خذ نعم، خذ الإناء، خذ الصحن، خذ أي نعم، ولو كان ساهيا تبطل صلاة. نعم. قال وبتقدم المأموم على إمامه، زي ما يكون هنا في المسجد النبوي يروح يصفون قدام الإمام، يعني معنه للضرورة شيء آخر، لكن بغير ضرورة إذا تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته. قال وبتقدم المأموم على إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال وببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته المأموم، تبطل صلاته إذا بطلت صلاة الإمام. مثل الإمام صلى بغير وضوء أو حدث الحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاة الإمام، عندئذ تبطل صلاة المأموم. لكن في فرق بين الحدث الطارئ وبين أن يكون الإمام صلى وعليه حدث سابق، فإذا صلى وعليه حدث سابق صلاته باطلة وصلاة المأموم باطلة، يلتفت الإمام ويقول استأنفوا صلاتكم فيقيمون الصلاة ويبدأونها من جديد. وإذا حصل الحدث أثناء الصلاة على الإمام ينصرف الإمام ويقول أتموا صلاتكم، فيتقدم واحد ويتم الصلاة ولا تبطل صلاتهم السابقة، يعني ما فعلوه من صلاتهم السابقة. واضح الصورة؟ لا، هو الإمام لازم يكون فقيه. إذا قال استأنفوا صلاتكم، إذا قال استأنفوا صلاتكم يعني تري من أول الصلاة منع الوضوء، معناه أقيموا الصلاة وابدأوا من جديد. وإذا قال أتموا صلاتكم يعني أنه حصل عليه حدث أثناء الصلاة أو ذكر نجاسة لا يستطيع التخلص منها أثناء الصلاة، فهنا صلاتهم صحيحة السابقة، ما عليهم إلا أن يتموا الصلاة وهو ينصرف. ما في بأس يعني إذا حصل يعني حاجة للتنبيه ونبه بلفظ من ألفاظ الصلاة، رفع صوته سبحان الله، من نبه شيء في صلاته، سبح رجل وصفقت امرأة، لا بأس. نعم. قال وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع، وبسلامه عمدا على إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر. وتبطل بسلامه عمدا قبل إمامه، المقصود قبل إمامه. سلم قبل الإمام. وأنا أخاف على يعني كثير من إخواننا متعجلين، يعني لما يسلم الإمام عن يمينه هو يسلم، وهنا المشروع في حقه ألا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية، هذا الأولى. فعلى كل حال لهم تأويل، ويقول أنا أتابع الإمام، سلم فسلمت وسلم الثانية فسلمت بعد، لكن هو يعتقد أحيانا أنه يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة، والله أعلم. ربما يعني الفقه ما شاء الله. أي نعم. قال أو سهوا ولم يعده بعده. أو سهوا سلم قبل إمامه، شوف هنا على تراها يعني المقصود سلم عمدا، سلامه عمدا قبل إمامه، تحط قبل فوق. أي نعم. أو سهوا سلم قبل إمامه سهوا ولم يعده بعده، يعني سلم قبل الإمام سهوا، ما سلم الإمام فهو سلم سهوا، لابد يعود، فإذا سلم الإمام سلم أعاد التسليم، هذا ما يبطل. لكن لو سلم سهوا ولم يعد هذا التسليم بعد سلام الإمام بطلت صلاته. نعم. قال فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع. قاله في الفروع. نعم. قال وبالأكل والشرب، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. قال في الفرض، لكن في النافلة قد يتسامح في الشرب اليسير، كان يكون شرق أو فيه بحة وهو يقرأ في النافلة، قد يعني يتسامح في الشرب اليسير. نعم. قال سوى اليسير عرفا للناس وجاهل. عرفا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل لناس أي نعم وجاهل أي نعم. أما إذا كان يعني يسير صدر من جاهل أكل أو شرب أو ناسي يسجد له سجود السهو. نعم. قال ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له. قاله في الكافي. قاله في الكافي أي نعم. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. نعم. لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني سقط الذي بين أسنانه فاختلط بريقه ولم يستطع التخلص منه لا يبطل صلاته، بلعه بريقه. لكن لو أنه تكلف ويعني تكلف مصه من لسانه من أسنانه أخشى أنه يعني تبطل، تعمد استخراج ما بأسنانه. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. الأولى أنه يستاك، ولهذا السواك مشروع في أول في عند الصلاة، يستاك وينظف أسنانه. مثل صلى الله عليه رمضان يكون الوقت وجيز. رمضان نافلة. صيام رمضان بعد الأذان قد يعني يكون بسرعة الأكل والشرب فتقام الصلاة فيبقى قد يبقى بعض أثار يبقى أثار التمر. أين يبقى أثار التمر؟ صحيح. لكن إذا كان اختلط بريقه من غير مضغ، لو بقى تمرة وعلكة بطلت الصلاة، يعني مضغها يعني يبلعها يعني إذا شيء هو لا يبقى في الحقيقة إلا حلاوة التمر. أما إذا بقي تمر جرم تمر يعني يلفظه أو أي نعم أو يبتلعه ما يعجل. أقول ما يعجل لأنه تشتغل نفسه بهذا الفطور وين صايم من أول يعني من طلوع الفجر إلى المغرب، فهو مفتاق للأكل يأخذ نهمته. أي نعم. وإن تمضمض قبل يعني بماء زمزم، تمضمض بماء ابتلعه أو مجه أولى، وإن تسوك فهو أولى. نعم. قال ولا تب قال وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، يعني قام تنحنح قبل بدون حاجة، لكن لو أنه شرق يعني تنحنح للحاجة أو تنحنح لينبه، مثل ما قال أخونا تنحنح لينبه شخص رآه سيقع في حفرة أو أعمى ظل فيتنحنح لينبهه لا بأس. قال أو نفخ فبان حرفان. أي نفخ يعني أخرج نفسه، فبان حرفان أوف يعني تبين بالصوت. أي تبطل الصلاة. أما إذا ما تبين بالصوت حرفان يعني ما قال أوف أوف أوف أوف أي نعم أوف حرفين. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نفخ في صلاته فقد تكلم. رواه سعيد. يعني يقول أوف. وعن أبي هريرة نحوه. وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما يعني عن ابن عباس ولا عن أبي هريرة. والمثبت مقدم على النافي. والمثبت مقدم على النافي. يعني نعم، من نفخ في صلاته فقد تكلم. هذا ما يثبت الحديث. المثبت ما المثبت؟ وعنه أكرهه، يعني يكره النفخ، ولا أقول يقطع الصلاة. أينما هذا قال وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف، وفيه ثم نفخ فقال أف أف. أينما رواه أبو داود. وقال منها رأيت وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته. قال أو انتحب لخشية الله، أو انتحب لا لخشية الله، أو انتحب لا خشية لله، لا خشية لله، انتحب لا خشية لله، ذكر مصيبة وانتحب، نسي انه في الصلاة ونسي بي تبطل صلاته. لكن لو انتحب خشية، سمع الآية فخشي فانتحب، ما تبطل صلاته. فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. نعم، يسمع نشيجه بالبكاء من وراء الصفوف. نعم. قال لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. أي نعم، يعني إذا فعل هذا، نام وتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني كلام، أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. أي نعم، فإنه هنا يعني تبطل صلاته. قال وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه. قاله في المغني. بس شلون ينام بالصلاة؟ أخبط الأولى يا أخي، خلاص نام بالصلاة، الله يخلف عليه، يوقظ ويعيد صلاته من جديد. أي نعم، يعني نعم. قال أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت. شوف هناك في العبارة السابقة لا إن نام فتكلم، يعني ما تبطل الصلاة، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، يعني لا تبطل الصلاة. وتوقف أحمد في كلام النائم، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ قال وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه. قاله في المغني. نعم، هذا تصحيح لما سبق. أيوة، يعني من الغلط. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاءب أو تثاؤب أو بكاء، يعني ما يبطل الصلاة. قال نص عليه في البكاء. وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه ها. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع، كحة يعني فركع. رواه النسائي، يعني ما بطلت صلاته. قال باب سجود السهو. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم. ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. أنا يعني في نفسي شيء من قوله ويباح، لأن العبادة ليس فيها مباح إلا أن ينوي بالمباح القربة. نعم يمكن يعني قوله ويباح ينوي سجود السهو عن المسنون إذا سهى عن المسنون، أي نعم، فبالنية يصبح يعني المباح مسنون. نعم يعني إذا ترك مسنونا لا يجب أن يسجد سجود السهو لأنه لا يمكن التحرز من ترك المسنونات. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر ولو قعودا ولو بسيط يعني قعود ولو قدر جلسة الاستراحة قدر جلسة الاستراحة قليلة. أي نعم. قال لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم. الوشوشة هو الحديث الخافت. أين؟ فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم. نعم واضح. نعم. قال أسلم قبل إتمامها لحديث عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم رواه مسلم. هذا حديث ذو اليدين في ألفاظ متعددة. نعم. قال أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي. أو شك في زيادة وقعت فعلها لأنه أدى جزاء من صلاته أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها يعني شك في زيادة وقت فعلها أنها زيادة هل هي زيادة أي نعم. أصبح متردد ماذا يفعل؟ يسجد. أي نعم. أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. يعني يقول أنا مثلا الرباعية أنا صليت ثلاث أو صليت أربع، يبني على اليقين أنه صلى ثلاث، فيأتي بما يجعله متيقنا أنه صلى أربع ويسجد سجدتين. أي نعم. هذا إذا قل هذا هو يعني هو الظاهر أو هو الصواب. وقالوا أو بنى على غلبة الظن، يعني ما يدري صلى أربع أو صلى ثلاث، أيهما يغلب ظنه عليه، فبنى على غلبة الظن، يغلب ظنه أن صلى أربع يجعلها أربع. فهنا إذا قلنا بغلبة الظن، مع أنه هنا لم يبني على اليقين إنما قال بغلبة الظن، يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. نعم. قال فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه. إذا شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه. طاف في الكعبة سبعة أشواط وطلع، لما طلع بروح يتسنن سنة الطواف، جاءه إبليس قال ترك ما طفت إلا ست، خلاص يبني على أنها سبع، لأنه إذا خرجت من العبادة وحصل الشك بعد الخروج من العبادة فلا تلتفت إلى الشك. إذا صليت أربع العشاء بعد ما سلمت جاك الشيطان قال ترى ما صليت إلى ثلاث، قلوا لا خلاص أنا فرغت من هذا. أي نعم. قال لأن الأصل عدم الزيادة. أو شك في زيادة وقت في... نعم. لأن إيش هنا إيش اقرأ من محل. قال فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه. لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. فلحق بالمعدوم، يعني هل زدت ركعة أو لم أزد ما يسجد خلاص. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. أي نعم. لأنه ترك واجبا من الصلاة. سجود السهو يجب للواجب، يجب لترك الواجب، فإذا ترك واجبا وتعمد أن لا يسجد السهو بطلت الصلاة. نعم. قال لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأنه محل السجود له بعد السلام ندبا، فلا يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. نعم. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني. والحقيقة السجود قبل السلام أحوط حتى للمسبوق، يعني السجود قبل السلام أحوط حتى للمسبوق، ولئلا يحدث ارتباك ربما إذا أخر السجود إلى ما بعد السلام يعني سرعان الناس يخرج يسلم ويخرج وباقي عليه سجود السهو. أي نعم. أو المسبوق أي نعم ينهض بعد السلام ليأتي بما فاته والإمام باقي عليه سجود السهو، فالأحوط أن يسجد سجود السهو قبل السلام. نعم. قال لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. لكن إن سجدهما، إن سجدهما يعني ماذا؟ سجدتي السهو بعده بعد ماذا؟ بعد السلام. أي نعم. بعد السلام قبل أن يتشهد يعني. نعم يلا ماشي اقرأ. قال تشهد وجوبا وسلم لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه لفوات محله. نعم. إذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل عرفا، يعني خرج من المسجد طال الفصل، أو ما خرج من المسجد لكن طال الفصل، أو أحدث سقط، سقط سجود السهو. ولا سجود، ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. في قول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو. ليس على من خلف الإمام. نعم لعلك تكمل لأنه ما بقي قليل. السلام عليك. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. أي نعم إذا سهى في صلاته وهو مأموم ما عليه سجود ينفرد به عن الإمام. قال في قول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. أي نعم. رواه الدارقطني. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. نعم. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. أي نعم. صورتها لو أن الإمام سهى ولكن ما سجد سجود السهو والمأموم يعلم أنه سهى، فبعد ما يسلم إمامه هو يسجد سجود السهو ويسلم. نعم. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قبل، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما. أي نعم. لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين، بل إذا استتم قائما وشرع يعني بالفاتحة تبطل الصلاة إذا رجع. نعم. إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه. ولما قام عليه السلام عن التشهد يعني ما جلس للتشهد قام الناس معه. وفعله جماعة من الصحابة. ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة. يعني بالرجع بطلت صلاته. نعم. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. نعم. لحديث أبي سعيد مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قاله في الكافي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من انصراف الشمس يعني سقوط الظل حتى يكون الظل مثله، لا ما يصلي جماعة ما زوجته، ما يجوز له. أقول ما يجوز له، ما ينبغي له. هذا يعتبر يعني مفرط، جماعة واجبة يحط منبه يحط هنا. لا مع زوجته ما تعتبر جماعة، حتى لو كان عنده أولاده يصلي بهم جماعة فقد ترك الصلاة في المسجد، والذهاب إلى المسجد حيث ينادى للصلاة فيه جماعة واجب. نعم. رفع الوسطى أثناء التشهد. أشهد أن لا إله إلا الله. بس. أي نعم. عند الدعاء إذا دعا الله يرفع يدعو. أي بس. لكن غير كذا اليد. لا هكذا يعني في التشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى. أي نعم. ويرفع السبابة. لا هذا مثل ذنب الأبرص يحركها بسرعة. إيش يعني يحتجون يقول هي على الشيطان يعني أشد من المقمعة. على كل حال أولى أن يرفعه. أي نعم يتشهد يشير إلى الوحدانية. أي الحركة التي تغير المعنى قلت. أي الألثغ إيه؟ إيه ما تبطل صلاته الألثغ، هذا قدر استطاعته. لا ما يصلي بغيره. الألثغ ما يخرج الحروف، يعني ما يخرج بعض الحروف. الأولى أن يصلي يعني إماما من يخرج. إيه قلت مفروض على الناس. أنا بمسك ما تقول مفروض على الناس، يعني الواجب ألا يفرض على الناس. والناس الذي فرض عليهم يعني شخص موظف، أي بدل ما يفعلها قربة يفعلها وظيفة، يقول له يا أخي احنا نصلي لله عز وجل ما احنا بحاجة تنحى عنا، ما تصلح يا أخي. ما قلت لو رفعوا للمسؤولين واحتجوا ورفعوا أمرهم للقضاء، القضاء الشرعي حكم لهم على كل حال مضطرين مضطرين شيء آخر، لكن لا يفارقون الجماعة، لا يفارقون الجماعة. هنا يعيد وحده، يعيد وحده الإمام فقط، خلاص راحوا تفرقوا، صلاتهم صحيحة، لا يلزمه أن يخبرهم كما فعل عمر رضي الله عنه. ثور فأر يعني، لا ما هو غلط يعني، الفأرة هو من الفواسق تقتل.